الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل هلم يقال للواحد والاثنين والجمع، هلم تقول للواحد والاثنين والجمع شهداءكم. ما معنى هلم؟ أيتوا، تعال أيتوا بشهدائكم الذين يشهدون، أيتوا بشهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم الأشياء على أنفسهم ودعواهم أن الله أمرهم به، فإن شهدوا كاذبين فلا تشهد أنت معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة هم بربهم يعدلون، يعني يشركون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذلك أنهم سألوا وقالوا أي شيء الذي حرم الله تعالى؟ فقال عز وجل قل تعالوا أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم حقا يقينا لا ظنا ولا كذبا كما تزعمون. فإن قيل ما معنى قوله حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والمحرم هو الشرك، لا ترك الشرك، يعني حرم ربكم عليكم أن تشركوا، لماذا لا هنا؟ قيل أن رفع معناه هو أن لا تشركوا، وبالوالدين إحسان. ما معنى؟ ما المعنى؟ قيل موضع أن رفع، ماذا يقصد يعني؟ يعني أصل الكلام ماذا؟ حرم ربكم، الذي حرم ربكم عليكم هو أن لا تشركوا، فأن لا تشركوا خبر لهو، فهمت؟ يعني قلت تعالى أكل ما حرم ربكم عليكم هو ألا تشركوا، فتكون هو مبتدا محذوف وألا تشركوا خبرها، فهمت هذا التقدير؟ وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تأيدوا من وأد يأيدوا، الوأد هو الدفن البنت حية، لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة الفقر، فإني رازقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في سورة الإسراء قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، هناك قال خشية إملاق، خشية إملاق خوف الإملاق، يعني خوف أن يكون الولد سببا في الفقر، فقدم الولد في الذكر، قدم الولد في الذكر، فقال ماذا؟ نحن نرزقهم، أنتم تخافون أن يكونوا أن تكونوا فقراء بسببهم، لا الله سيرزقهم، فالخوف هناك الفقر ليس موجودا، فقدم الولد، هنا الفقر موجود، لا تقتلوا ولدكم من إملاق من فقر، نحن نرزقكم أنتم لأنكم أصلا فقراء، الفقر واقع. فهمت من هذا تغيير الضمائر بين الصورتين؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق، إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجل. علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني مفارق للجماعة، بعض الضلال من العلمانيين تأولوا هذا الحديث، كيف تأولوا؟ في إسقاط حد الردة كيف تأولوا؟ قالوا التارك لدينه المفارق للجماعة ليس فيه دلالة حد الردة، إنما حد الردة لابد أن يجمع المرتد بين الردة وبين الخروج على الإمام بالسلاح، فإذا ارتد ولم يقاتل الإمام لا يقتل ردة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا؟ ذكر التارك لديني المفارق للجماعة. طبعا بعض المنتسبين للعلم يقولون هذا، يعني هذا غير صحيح، لأن أهل العلم قال المفارق للجماعة هذا وصف كاشف ليس وصفا مؤسس. معنى وصف كاشف؟ يعني كل تارك لديني وفي الحقيقة مفارق للجماعة كذلك، لأنه عندما ترك دينه فارق جماعة المسلمين، لا يتمعنى مفارق للجماعة أن يخرج عليهم بالسلاح، فهمت؟ بل الخروج عليهم بالسلاح هذا فيها حديث آخر، ها حديث عرفجة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا بالسيف أي من كان، فالذي يخرج على الإمام يقتل حتى لو كان من العلماء حتى إن لم تثبت له ردة، يقتل بنص الحديث، بل عن الفتنة وضرع للفتنة زعم كما في مسلم هذا الحديث، فهو الإمام الحقي يعني الإمام الشرعي الذي يقيم الشرع. نعم، فإذا هذا حديث دليل على ماذا؟ على أن كل مرتد مفارق للجماعة. وإجماع السلف على حد الردة لم ينقل أبدا عن السلف، ولم يكن خلاف في حد الردة. والشيخ فهد العجلان له بحث جيد في هذا، في موجود في الإنترنت، في الرد على من ادعى خلاف في حد الردة. نعم، قال: ذلكم الذي ذكرت وصاكم به أمركم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني بما فيه صلاحه وتثميره تنميته يعني. نعم، حتى يبلغ أشده. قال الشعبي ومالك: الأشد الحلم، يبلغ سن البلوغ يعني، حتى يكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. قال أبو العلي: حتى يعقل وتجتمع قوته. ما الفرق بين القولين؟ القول الأول أنه يأخذ المال إذا بلغ، القول الثاني أنه يأخذ المال بعد البلوغ وبعد الرشد، لأنه لا يلزم أن يبلغ راشدا. وهذا هو الأظهر الموافق لآية النساء التي مضت معنا، أن الله قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي سن البلوغ يعني، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم. يعني لو بلغت إن البلوغ لا يلزم أن يبلغ راشدا، قد يبلغ سفيها. لا، الولي يختبر، كيف يختبره؟ يعطيه بعض المال ينظر ماذا سيفعل فيه، فإن وجده حسن استخدام للمال، إن وجده يحسن استخدام المال أعطاه ماله كله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أي بما فيه صلاحه وتثميره حتى يبلغ أشده. قال الشعبي قرنا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها في إيفاء الكيل والميزان. وهذا القيد يأتي كثيرا في القرآن لبيان أن التكليف يكون بما لا يطاق، وأن الإنسان لا يكلف ما لا يطيق. يعني أوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، فقد يخاف الإنسان أن يقلل في الوزن شيئا يسيرا ولا حبة قمح، فنقول هذا اليسير يعفى عنه لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه. طيب، فهذا من سعة الشريعة ورحمتها. وإذا قلتم فعدلوا، فاصدقوا في الحكم والشهادة، إذا قلت قولا فعليك أن تكون صادقا في هذا القول حتى لو كان على نفسك. لا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كما مضى معنا في سورة النساء، ولو كان ذا قربة، ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة. وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون. قال ابن عباس: هذه الآيات محكمات في جميع الكتب، لم ينسخهن شيء، وهن محرمات على بني آدم كلهم، وهن أم الكتاب، من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار عياذا بالله تعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا الذي وصيتكم به في هاتين الآيتين صراطي طريقي وديني مستقيما مستويا قويما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق، مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل، وقيل الأهواء والبدع، فتفرق أي فتتفرق تميل بكم وتشتت أي بعد، تبعد عن سبيله عن طريقه ودينه الذي ارتضى به وبه أوصى. ذلكم الذي ذكرت وصاكم به لعلكم تتقون. عن عبد الله بن مسعود يعني قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يميني وعن شمالي، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إلي، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم أتينا موسى الكتاب تماما، فإن قيل لما قال ثم أتينا، وحرف ثم للتعقيب، تعقيب والترتيب يعني، تعقيب والتراخي، وإيتاء موسى الكتاب كان قبل مجيء القرآن، قيل معناه: ثم أخبركم أن أتينا موسى الكتاب، فدخل ثم لتأخير الخبر لا لتأخير النزول. يعني عندما نقول ثم أتينا موسى الكتاب، هل موسى أوتي الكتاب بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، فنقول هذا ترتيب خبري ليس ترتيب زمني. الله أخبرنا بهذا، أو النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في القرآن عن الله عز وجل أن الله يقول هذا، أن إيتاء موسى الكتاب بعد إيتاء محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لترتيب الخبر ليس لترتيب النزول. تماما على الذي أحسن، اختلفوا فيه، قيل تماما على المحسنين من قومه، فتكون الذي بمعنى من، يعني تماما على من أحسن، أي على من أحسن من قومه، وكان بينهم محسن ومسيء، يدل عليه قراءة ابن مسعود على الذين أحسنوا، وقال أبو عبيدة معناه على كل من أحسن، أي أتممنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين، يعني أظهرنا فضله عليهم. نعم، ما معنى فضله؟ ترجع لمن؟ أظهرنا فضله عليهم، لا، فضله بفضل موسى. أتممنا فضيلة موسى بالكتاب على المحسنين، أظهرنا فضل موسى على المحسنين. فضل موسى على المحسنين بماذا؟ بالكتاب. واضح هذا؟ والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون. وقيل الذي أحسن هو موسى، والذي بمعنى ما، يعني تماما على ما أحسن موسى تقديره، أتيناه الكتاب يعني التوراة إتماما عليه بالنعمة لإحسانه في العبادة والطاعة، فيكون إذن إتاء التوراة بسبب إحسانه وتبليغ الرسالة وأداء الأمر. هذا التفسير الأول والأقرب. نعم، أن معنى قولي تماما على الذي أحسن، أي تماما على المحسنين من قول من قومه. قال: وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه من شرائع الدين وهدى ورحمة، هذا في صفة التوراة، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قال ابن عباس: كي يؤمنوا ويصدقوا بالثواب والعقاب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وهذا يعني القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واعملوا بما فيه واتقوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا يعني حتى لا تقولوا، لئلا تقولوا، كقول تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. وقيل معنى أنزلناه كراهة أن تقولوا، المعنى واحد، يعني حتى لا تقولوا أو كراهة أن لا تقولوا. قال الكسائي: معناه اتقوا أن تقولوا يا أهل مكة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، وإن كنا وقد كنا على دراستهم أي قراءتهم لغافلين لا نعلم ما هي. معناه المعنى المجمل للآية: أنزلنا عليكم القرآن لئلا تقول إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلسانهم، التوراة أنزلت بلسانهم بالعبرانية ولغتهم، فلم نعرف ما فيه وغفلنا عن دراسته فتجعلونه عذرا لكم، يعني أنزل الله عليكم الكتاب حتى يقيم الحجة عليكم، حتى لا يكون هذا عذرا لأنفسكم. أو تقول: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، وقد كان جماعة من الكفار قالوا ذلك: لو أن أنزل علينا ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا خيرا منهم. قال تعالى: طب خلاص جاءكم بينة من ربكم، كتاب أكمل من كتاب موسى، عليكم أن تتبعوه أن تكونوا خيرا منه، لكنكم لم تفعلوا. فقد جاءكم بينة من ربكم، حجة واضحة بلغة تعرفونها، وهدى بيان ورحمة ونعمة لمن اتبعه، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أي أعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، شدة العذاب بما كانوا يصدفون أي يعرضون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، وقيل بالعذاب، أو يأتي ربك بلا كيف. هذا فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، يعني طلوع الشمس من مغربها، عليه أكثر المفسرين. وروى أبو سعيد مرفوعا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل، أي لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان، أو كتبت في إيمانها خيرا، يريد ليقبل إيمان كافر ولا توبة فاسقين. يعني أن كافر يريد أن يسلم بعد طلوع الشمس ليقبل إسلامه. ما معنى كتبت في إيمانها خيرا؟ مسلم يريد أن يزيد في عمله، لا تقبل منه هذه الزيادة، لا يقبل منه إلا ما كان يعمله قبل طلوع الشمس من مغربها واعتاد عليه، كذلك تقبل توبة فاسق. قل انتظروا يا أهل مكة إنا منتظرون بكم العذاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدا الله بسطاني لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. مبسوطة يعني لقبول التوبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. لكن الدجال قبل الدابة وطلوع الشمس من مغربها. أما أيوم الأولا الدابة وطلوع الشمس من مغربها فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ترتيبا، قال أيتهما ظهرت كانت الأخرى في إثرها. نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جعلوا دين الله هو واحد، دين إبراهيم الحنيفية أديانا مختلفة، فتعود قوم وتنصر قوم، يدل عليه قوله عز وجل: وكانوا شيعا، أي صاروا فرقا مختلفة وهم اليهود والنصارى في قول مجاهد وقتادة والسدي، وقيل هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. وهذا لا صح. عن الأرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ضرفت منها العيون، أي بكت منها العيون، وجدت أي خافت منها القلوب، وقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع ميت فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا دخول أولية سهلة. نعم. قال عبد الله بن مسعود: يعني أقول يقول دخول أولية يعني كلهم في النار خالدين، يعني قد يدخلون النار ثم يعني يدخلون الجنة كما على ذلك. قال عبد الله بن مسعود: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي لست من قتالهم في شيء، نسقتها آية القتال. وهذا على قول من يقول المراد في الآية اليهود والنصارى، ومن قال أراد بالآية أهل الأهواء قال المراد من قول لست منهم في شيء أي أنت منهم بريء وهم منك براء، والصحيح هو الثاني. ولكن الآية عامة ليس في أهل الأهواء فقط، الآية عامة في الكفار وفي أهل الأهواء، فلست منهم في شيء ليس معناها لست من قتالهم أي أنت بريء منهم. هذا مثل قول تعالى ماذا؟ ها؟ من يأتي بمثيل لهذه الآية؟ مثل قوله تعالى: نعم، إلا قال ومن يفعل، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس منهم في شيء، مثل قوله تعالى: ليس من الله في شيء. ما هذا ليس من الله في شيء؟ أن الله بريء منه، فليس منهم في شيء يعني أنت بريء منه، ليس معناه أن أنت لا تقاتلهم، إنما أمرهم إلى الله. فالآية المحكمة ليست منسوخة على هذا المعنى، إنما أمرهم إلى الله يعني في الجزاء والمكافآت، يعني في الثواب والعقاب، الجزاء مقصود به العقاب هنا والمكافآت الثواب. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إذا وردوا للقيامة، إذا أتوا يوم القيامة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي له عشر حسنات أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب عشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل، فأي فضل أعظم من هذا الفضل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأديد، أديد عن العشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقياني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا الحديث اختلف فيه هل هو من أحاديث الصفات أم لا. الأمر أنه ليس من أحاديث الصفات، يعني لا صح أن نقول إن الله عز وجل تنبط له صفة الهرولة أو صفة المشي بهذا الحديث. نعم، لأن معناه ماذا؟ وهذا ليس تأويلا كذلك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال إلى آخره. قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. ما معنى شبر؟ هكذا شبر. نعم تقربت منه ذراعا هكذا. هل معنى ذلك أن الله يتقرب من العبد ذراعا؟ وأن تقول أن نثبت الصفة على ظاهرها؟ لماذا لا؟ تقربنا ليس يعني أحسن، لأن تقربنا إلى الله ليس بالشبر. هل عندما تتقرب تتقرب بالشبر أم بالعمل الصالح؟ بالعمل الصالح. فهون من التقرب هنا أمر معنوي، لأن التقرب لو أنت لو قلت إن التقرب بالذراع تقرب حقيقي لله يلزم أن تقول كذلك أنت تمشي إلى الله شبر، كأن الله في جوه أنت تمشي إليه شبر. فعلم أن التقرب من العبد مجاز عن العمل الصالح، والتقرب من الله مجاز عن الإثابة. وهذا ليس تأويلا، لأن المتكلمين يلزمون أهل السنة بهذا الحديث، يعني يقول أثبت لله أن الله يتقرب من العبد ذراعا يتقرب منه. نقول نحن لا ننفي التأويل الذي لم يسياق عليه، السياق لا دل عليه، لأن تقربك أنت من الله ليس بالشبر وليس بالذراع. واضح؟ طيب. قال ابن عمر الآية في غير الصدقات من الحسنات، فأما الصدقات تضاعف 700 ضعف. وإن كان بعض أهل السنة يثبتون المشي والغروان، لكن لما فيه نظر. قول عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما، وهو القويم المستقيم، وانتصابه على معنى هداني دينا قيما، يعني هداني دينا قيما. دينا قيما هذا ماذا؟ حال. هداني دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل فهداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما. نعم. قل إن صلاتي ونسكي. قيل أراد بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة، وقال مقاتل نسكي حجي، وقيل ديني، ومحياي ومماتي أي حياتي ومواتي لله رب العالمين هو يحييني ويميتني، وقيل محياي بالعمل الصالح ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين، أن أول المسلمين من هذه الأمة. طيب، هل عندما معنى ذلك أنك عندما تقول دعاء الاستفتاح في الصلاة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء الاستفتاح ها قل إن صلاتي ونسكي دعاء طويل في آخره هذا، لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين، هل عندما تقول أنت هذا الدعاء لا تقول أن أول المسلمين؟ لا، تقول أن أول المسلمين، ولكن معنى أن أول المسلمين بمعنى أن أول المسارعين للامتثال، يعني هذا التفسير. إما أن يقال أن أول المسلمين معناها أن أول المسلمين من هذه الأمة، أو التفسير الثاني هو الأظهر. لماذا الأظهر؟ لأنه يقول لنا نحن أيضا، نحن أيضا نقول أن أول المسلمين، يعني أنا أول المسلمين المسارعين للامتثال. يعني إذا بارك الله بشيء فأنت تقول إن شاء الله تكون أول المسارعين، الله بارك أن تكون من المسلمين فإن شاء الله تكون أول المسارعين. ليس معنى الأولية الزمنية، ليس معنى الأولية هنا ماذا؟ أولية الزمنية. معنى أولية ماذا؟ أولية المصارعة، أولية المصارعة. فمثلا يعني إذا قال الأب لأولاده فعلوا كذا، فكل واحد منهم يقول أنا تكون أول الفاعلين، يعني ليس معنى أولية الزمنية، قد يكون بعض إخواني فعلوا قبله، ولكن المقصود الأولية ماذا؟ أنني سأسارع إلى طاعة أمرك بدون النظر هل أنا أولهم أول الفاعلين زمنا فعلا أم لا. نعم، لعل هذا هو الأصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول في دعاء الاستفتاح نفس الآية والأول المسلمين، وأنت تقول هذا تعبدا نعم لله عز وجل بهذا المعنى الأول المسارعين إلى طاعة الله. قل أغير الله أبغي ربا، قال ابن عباس سيدا وإلها، وهو رب كل شيء. وذلك أن الكفار كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ديننا. قال ابن عباس كان الوليد بن المغيرة يقول اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم، فقال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قل أغير الله أبغي ربا، وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني لا تكسب كل نفس إلا ما كان من إثم على الجاني، لا تجني كل نفس إلا ما كان من إثمه على الجاني. كل إنسان يتحمل ذنبه إلا إذا تسبب في تأثيم غيره يأخذ وزر غيره. نعم، يحمل أيضا ذنب غيره كما قال تعالى في آيات أخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وازرة صفة لمحذوف، ما هي موضع المحذوف؟ نفس، يعني لا تحمل نفس وازرة، الوازرة من الحمل، وازرة أي حملة، أي لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائق. نعم، ومن أنكر بدعة الناس اتبعوا بعض وفاته أليس هو طبعا نفسه طبعا من هدى سنة سيئة فله وزرها ويدر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزانهم شيئا والعكس من سنة سنة حسنة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني أهلك أهل القرون الماضية وأورثكم الأرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعدهم فجعلكم خلائف منهم فيما تخلفونهم فيها خلائف منهم فيها تخلفونهم فيها وتعمرونها بعدهم يعني هم يموتون وأنتم تخلفونهم كل أولاد يخلفون من قبلهم ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي خالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والمعاش والقوة والفضل كما قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ذكر الحكمة هنا ليبلوكم فيما أتاكم وفي السورة الأخرى قال ماذا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا هذه حكمة أخرى يعني الله ذكر أكثر من حكمة لهذا رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في العلم في القوة في الجمال في المال لماذا ليبلوهم في النعم التي أتاهم إياها هل سيشكرون الله فيها أم لا وأيضا يتخذ بعضهم بعضا سخرية ما معنى سخرية لا سخرية استهزاء أما سخرية تسخير يخدم بعضهم بعضا لو كان الناس كلهم أغنياء من سيخدمك من سينظف هو الشارع خلاص كلهم أغنياء من سيصنع لك الخبز ها فمن حكمة الله أنه جعل الناس متفاوتين حتى تقوم معايشهم حتى يحتاج بعضهم إلى بعض هذا معنى يتخذ بعضهم بعضا سخرية فالغني يحتاج إلى الفقير والفقير كذلك يحتاج إلى الغني كل واحد يحتاج إلى الآخر نعم حتى تستمر الحياة حكمة أخرى هنا ذكرها الاختبار ليبلوكم فيما آتاكم أي ليختبركم فيما رزقكم يعني يبتلي الغني والفقير والشريف والوضيع والحر والعبد ليظهر منكم ما يكون عليه من الثواب والعقاب الله يعلم ماذا ستفعل ولكن يريد أن يعلم هذا علم ظهور بعد كان علم غيب لأن الله لا يحاسب العباد على علم الغيب إنما يحاسبهم على ما فعلوا ووقع منهم نعم إن ربك سريع العقاب لأن ما هو آت هو سريع قريب العقاب هذا يتأخر فلابد أن يكون سريعا لأنه آت نعم وقيل هو الهلاك في الدنيا وإنه لغفور رحيم قال عطاء سريع العقاب لعدائه غفور لأوليائه رحيم بهم نكتفي اليوم بهذا القدر لدى المرة القديمة في الأعراف سبحانه وتعالى